ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد القاعده الاولى من القواعد الخمس الكبرى هي الأمور مقاصدها وهذه القاعدة الكلام فيها عما يتعلق بالنية عند الفقهاء لأن النية مبحوثة من جهتين مبحوثة من جهة الإخلاص وهذا يبحثه علماء السلوك ويذكر ويدرس ويطرح في كتب العقيدة وفي كتب التربية وهو الشرط الثاني في العبادة أو الأول وهو أن يكون العمل خالصا لوجه الله أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا نفاق هذا يتحدث عنه أصحاب السلوك كما ذكرنا وعلماء التربية والذي سنتحدث نحن عنه في دراسة قاعدة النية ومن جهة الأحكام الفقهية يدرى به ما يصح من العبادات وما لا يصح ويدرى به ما ينفذ من المعاملات وما لا ينفذ وإن كان هذا هو موضوعنا فإنه لا يمنع أن نتحدث في دقائق عن النية عند أصحاب السلوك لفائدة ذلك والشيء بالشيء يذكر ونحن لسنا على عجلة من أمرنا وحيثما استوقفنا الشيء المهم سواء تعلق بالفقه أو بالعقيدة أو بالحديث أو باللغة أو بأي شيء مما يكون فيه نفع فإننا سنتوقف لأن درسنا العلمي ليس متمحضاً كالدرس الذي يكون يعني خاصا بطلبة متفرغين مثلا أقول النية لها شأن عظيم في الإسلام ويتبين ذلك بأشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فنص على القلب وذكر القلب ثم العمل مع أنه يمكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى أعمالكم أن يكون القلب مذكورا لأن ما يصدر من القلب هو عمل أعمال القلوب من خوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة وإخلاص فلو ذكرت الأعمال لدخل عمل القلب ولكن نص عليه مستقلا لبيان أهمية القلب وأهمية عمل القلب فوجب لذلك الاعتناء بالقلب وتأمل مثلا مسألة النية النية في لفظها لغة تدل على أهمية النية فإن النية الأصل من نوى ينوي نية وهذا الأصل أو هذه المادة التي هي النون والواو والألف أو الياء تجدها مثلا في هي تركيب كلمة النوى وكلمة النواة وهذه الكلمات تطلق على لب الشيء وجوهره تقول مثلا النواة هو عظم التمر الذي يكون داخله ونواة كل شيء لبه وجوهره فإذا النية حتى من ناحية اللغة يعرف باللغة قدرها وشأنها أنها لب تصرفات المرء ومدار حركاته وإراداته وأعماله وتصرفاته على النية ومحل النية هو القلب فوجب الاعتناء بأمر القلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا في النكتة اللطيفة جميلة ظريفة في حديث مشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت بالفتح والضم والفتح أفصح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أحاديث كثيرة من جوامع كلم أبي القاسم صلى الله عليه وسلم حينما ننظر إلى فقراتها متفرقة نجد في الطرف الأول فائدة وفي الآخر فائدة لكن تكون نكت خفية حين الجمع بين الطرفين وهذا منها وهذا شبيه بما يرد في القرآن حينما يذكر اسم من أسماء الله تعالى لشكله معنى عظيم اسماء الله الحسنى فلكل اسم على انفراده معنى فخم لكن حينما يضم اسم من أسماء الله إلى اسم آخر يكون بذلك الانضمام معنى آخر حينما يقول الله سبحانه وتعالى العزيز هذا الاسم من أسماء الله الحسنى يعني أن الله له العزة وأن الله لا يغالب وأن الله غالب على أمره وأن الله جبار لا يناله أحد بسوء بل هو القاهر فوق عباده وفوق خلقه له الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وما أراد من شيء كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى لم يكن. ما يفتح من شيء فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له. ثم اسم الله الحكيم، يعني أن الله تعالى متصف بالحكمة. أفعال الله سبحانه وتعالى كلها تفيء إلى الحكمة، ولا يفعل الله تعالى إلا ما فيه حكمة. سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، تعالى عن الخطأ، وتعالى عن التردد في الشيء لا يدرى ما عاقبته سبحانه وتعالى. له العلم المطلق، هذا معنى اسم العزيز وهذا معنى اسم الحكيم. لكن حينما يذكر الله تعالى في القرآن هذين الاسمين مقرونين، يكون في ذلك إشارة جليلة، وتقريبها وتصويرها أن تنظر في خلق الله. يمكن أن يكون من خلق الله من يتصف بالعزة، ليست كعزة الله أنه ليس كمثله شيء، يكون الملك والأمير وذي السلطان تكون له العزة، ينفذ في مملكته ويأمر وينهى ويعطي ويمنع في حدود ما يقدر عليه البشر، فتكون له العزة في إنفاذ ما شاء في مملكته. لكن أيلزم أن يكون كل عزيز من ذوي الملك والسلطة في الدنيا أن يكون حكيما؟ لا يلزم، قد يكون عنده سلطة وعزة ومنعة لكن يكون سفيها في تصرفاته، فيظلم ويجور أو غير ذلك من الأفعال التي يكون فيها نقص. ثم انظر إلى المعنى الآخر، من عباد الله من يتصف بالعلم، ومن عباد الله من يكون حكيما. لكن هل كل حكيم أو عالم من العلماء يستطيع أن يحمل الناس على ما هو مؤدى العلم؟ بل أحيانا لا يستطيع أن يتكلم بالحكمة وبالعلم ويجبر على السكوت وعلى الصمت قهرا. أما الله سبحانه وتعالى فإنه جمع بين الصفتين، هو العزيز والحكيم، فبعزته سبحانه وتعالى ينفذ فعله الحكيم وما تقتضيه حكمته، ثم بحكمته لا يصدر عن صفة عزته فعل يكون فيه ظلم سبحانه وتعالى. وهكذا بقية أسماء الله سبحانه وتعالى التي يكون لها معنى على الانفراد، وحينما تضم يزداد معنى آخر. أما الحديث الذي نحن فيه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد حينما تضم هذا الطرف إلى هذا الطرف يكون فيه معنى زائد. هنا باختصار، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى أن قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في آخر هذا الحديث الذي ذكر فيه أن الحلال بين والحرام بين، أن المضغة التي هي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله، أنه إذا كان القلب صالحا أعان ذلك على تبين الحلال والحرام. إذا كان القلب صالحا أعان ذلك على تبين الحلال والحرام. بل حتى إذا لم يتبين فإن القلب إذا كان صالحا فإنه حينما يحس بالشبهة يترك الشيء، يتقي الشبهات ويبتعد، لأن قلبه صالح ولأن قلبه صلح، فعلم بهذا قدر العناية بالقلب في الدين. ثم النية التي محلها القلب أو الإخلاص، هذا له شأن عظيم في ديننا. كان كثير من العلماء وكثير من العباد ربما يعرض عليه العمل من الأعمال فيتوقف، يقول لا أستطيع فعله، وليس بالكسول ولا بالمتواني، وإنما يقول لم تحضرني نية. ربما يعرض عليه عمل يقول لم تحضرني نية. قيل لبعض المحدثين، استوقفه بعض الطلبة فقالوا حدثنا، قال لم تحضرني نية. ليس لأنه لا يشتاق للتحديث أو أنه كسول عنه رحمك الله، ولكن قال لم تحضرني نية. فلابد أن يستحضر المرء دائما هذا الأصل الأصيل، وهو العناية بالقلب وتفقده. تتفقد إخلاصك وأن تخاف من النفاق وتخاف من الرياء، لأن المسألة صعبة، كانت تعي الأكابر الأجلة ولهم في ذلك أثار وكلام. فمن ذلك مثلا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يقول العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفع. الذي يعمل بلا إخلاص كمسافر، الناس يتزودون لسفرهم لكن يتزودون بما ينفعهم من مطعم ومشرب، هذا تزود برمل لا ينفعه وهو مع ذلك مثقل به، فهذا يشقى بهذا العمل ويثقل عليه العمل ومع ذلك لا ينتفع به، لأنه يعمل بغير إخلاص. ويقول يحيى بن أبي كثير تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. يقصدون بهذا أن المرأة قد يدرك بنيته أوسع مما يدرك بأعماله، قد يدرك بنيته أوسع مما يدرك بأعماله، فيكون ينوي الشيء الذي لا يتاح له، ينوي الحج فيؤجر على نيته، وينوي الجهاد فيؤجر على نيته. لذلك من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. ينوي أن يكون لو كان له مال أن يتصدق ويسلط هلكته في الخير فتكتب له نية ذلك. أعمال كثيرة لا يدركها ولا تتاح له لكن يدرك أجر النية. ومما يدل على صعوبة النية ولزوم تفقد القلب ورعايته والاهتمام بشأن الإخلاص قول يوسف بن الحسين الرازي رحمه الله تعالى أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يجاهد نفسه ليسقط الرياء عن قلبه، فكأن هذا الرياء ما يكاد يحاربه وهو على لون، حتى ينبت على لون آخر. وتصور المسألة وتقريبها ما يذكره أهل الطب عن دائي فقدان المناعة، وأن خطورته هي أن هذا الداء حينما يكون في المرء، نسأل الله تعالى العافية، تكون له صيغة مثل مثلا إكس، فيوجد المضاد لهذا الفيروس. فما أن يؤتى بهذا المضاد حتى تتغير صيغة المرض، فيصير مثلا إكس إثنان أو إجريد أو ما أدري، فتحتاج إلى مضاد آخر وآخر وآخر. فهكذا هذا يقول أحارب الرياء فما يكاد يخمد حتى ينبت على لون آخر، فلابد أن يحيى المرء دائما مهتما بقلبه، مراعيا للإخلاص في أعماله عملا بعد عمل. ولا يزكين امرئ نفسه، فقد ثبت عن سفيان أنه كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وكثير منهم ما كان يصعب عليه أن يلزم نفسه بالعمل من قيام أو صيام أو صدقة، ولكن كان الأتعب وكان همهم إصلاح العمل، تجاوز مرحلة إلزام النفس وإرغامها على أن تفعل. لكن الذي كانوا يجدون شدته وصعوبته ووعورته هو إصلاح هذا العمل، وكيف يكون خالصا لا رياء فيه ولا سمعة. ومما يدل على خطورة النية في الدين ما ذكره بعض العلماء في شأن الكفار الذين يخلدون في النار، وهذا يستشكله بعض الملاحدة والزنادقة ويعترضون به على شرع الله سبحانه وتعالى الحكيم. يقولون الرجل يكفر 60 سنة ويكفر 40 سنة ثم يخلد في النار، ألم يكن المناسب لو عوقب أن يعاقب بقدر جريرته ويكفر 40 سنة يعاقب 40 سنة؟ أجابوا عنه بأجوبة منها قالوا: هذا الذي عاش كافرا إنما خلد في النار لأنه لم يعاقب فقط بعمله وبزمن عمله، وإنما على نيته، لأنه كان ناويا أن يستديم الكفر، ولو خلد في الدنيا لخلد فيها كافرا، هكذا كان ينوي، هذه كانت نيته التي أماته الله عليها. فكان ينوي أن يبقى على الكفر ولو خلد، كما قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى لو تجاوزوا هذه الخطرة ومضوا من الدنيا إلى الآخرة وشهدوا أو شهدوا الغيبة ثم رجعوا سيعودون. فنيتهم الفاسدة مترسخة في قلوبهم، فلهذا عوقبوا هذا العقاب. ومما يدل على أهمية النية أيضا أنه يحصل الأجر على نية دون عمل. يمكن أن يؤجر امرئ على نيته دون أن يكون هناك عمل، كما مثلنا له سابقا، الرجل لا يكون له مال ويرى الرجل له مال تصدق به وينفقه في وجوه الخير، فيتمنى لو كان معه مثل ذلك المال فيفعل مثل فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فهما في الأجر سواء. فهذا أجر على نية بلا عمل، ولكن لا يؤجر المرء على عمل بلا نية، لا يؤجر على عمل بلا نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة شرعا بالنيات. فإذا لم توجد نية فلا يعتبر ذلك العمل، هذا مما يدل على أهميتها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، أحكام القلوب أصل أحكام الجوارح، وأحكام الجوارح متفرعة عنها. فإذا كان كذلك فإن العلم بها والعناية بها أهم. معنى القاعدة، وذكرنا بأن بعض ما ذكرناه وتحدثنا عنه هو في الحقيقة غير مطروق في باب القواعد الفقهية، وليس من الجوانب المبحوثة فيما نحن فيه، لأننا قلنا هذا موضوع أصحاب السلوك وعلماء العقيدة. أما قاعدة الأمور بمقتضاها فمعناها أن الشؤون والتصرفات متعلقة فيما يترتب عليها من آثار بالقصد وبنية الفاعل. الشؤون والتصرفات متعلقة فيما يترتب عليها من آثار بالقصد وبنية الفاعل حين الشروع في تلك الأعمال. فقد يختلف الحكم باختلاف القصد وإن كانت صورة العمل واحدة. قد يكون العمل واحدا لكن لاختلاف القصد والاختلاف النية يختلف الحكم. مثاله قتل النفس بغير حق، هذا فعل وعمل، قتل النفس بغير حق. إذا كان عامدا فله حكم وهو العذاب الدنيوي الذي هو القصاص إن لم يكن عفوا، والعذاب الأخروي. فإن كان غير عامد بل مخطئا فإن الحكم يختلف، فيكون فيه الدية ولا يكون عليه عذاب أخروي. فالصورة واحدة، لأن من قتل نفسا عمدا لا شك أنه قتل بغير حق، ومن قتل نفسا مخطئا لا شك أنه قتل بغير حق، لكن اختلف القصد. هذا قصد أن يزهق الروح والآخر لم يقصد فاختلف الحكم. عمل آخر أو صورة واحدة يختلف حكمه باختلاف النية فيه. من وجد لقطة فأخذها، وجد لقطة فأخذها، إن نوى أخذها لنفسه، إن نوى أن يأخذها لنفسه، يعني لم ينوي التعريف ولم ينوي إرجاعها إلى صاحبها، فهذا يكون غاصبا، هذا غاصب. وإن ضاعت منه هذه اللقطة فإنه يكون عليه الضمان، يعني يطالب بقيمتها أو بمثلها. وآخر أخذ اللقطة للتعريف، أخذها ليعرفها، فلو قدر أنه أضاعها أو ضاعت منه أو تلفت فإن هذا لا ضمان عليه، لا يضمن أو لا يضمن، أنا لا يطالب إذا وجد صاحبها أو ظهر طالبها، أن لا يقال له أعوض له ما أضعت أو ما أتلفت. طبعا إذا لم يكن قاصدا للإتلاف متعمدا فيه. فالصورة واحدة لكن الحكم يختلف باختلاف القصد والنية. اشتراء العنب عمل واحد، إن اشتراه ليصنع خمرا كان ذلك حراما، وإن اشتراه للتفكه المباح فلا شك أن ذلك يكون مباح وإن كان العمل واحد. وكذلك بيع العنب، إن باع العنب لمن يصنع به خمرا كان آثما متعاونا على الإثم والعدوان مستحقا للتعزير، وإن باعه لمن يستعمله في الأمر المباح فلا شك أن هذا لا شيء عليه، يكون يعني فعله مباحا ولا يؤخذ به. بيع السلاح أيضا، إذا باع السلاح لمريد للفتنة شك أن هذا حكمه التحريم، وإن باع السلاح لمجاهد في سبيل الله فإن هذا مباح بل قد يرتفع درجة إلى المستحب وقد يرتفع إلى الوجوب حسب الأحوال. الأدلة على هذه القاعدة، أصل هذه القاعدة ومعتمدها المتداول أكثر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المشهور. لكن ليس هذا الدليل الأوحد لهذه القاعدة، فإنها مأخوذة من نصوص كثيرة من الشرع، من القرآن مثلا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فجعل الله تعالى مضاعفة الأموال ونماءها والبركة فيها والزيادة لمن ينفقها على هذا الوجه الذي هو الزكاة. قالوا هذا المعتبر فيه النية، تريدون وجه الله. والقرآن لا تجد فيه ذكر النية لهذا الله، إنما عبر عنها في القرآن كثيرا بالإخلاص وبالإرادة، كما في هذا النص مثلا تريدون وجه الله. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهنا اختلف الحكم باختلاف النية. لو تكلم رجلان بكلمة كفر يخرج هذا من الإسلام والآخر لا يخرج من الإسلام، لأن الأول نوى الخروج من الإسلام وانشرح صدره للكفر، أما الآخر فإنما نطق بها مكرها وقلبه مطمئنا بالإيمان، فالعمل هنا رتب الفرق فيه على اختلاف النية. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلم يعتبر الشرع الخطأ، وإنما المعتبر ما تعمدته القلوب من النطق بما لا يجوز ومن الطاعات لما حرم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فحرم قتل النفس، وقال في آيات أخرى كثيرة منها مثلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فانتدبهم هنا لبيع أنفسهم وللجهاد في سبيله، وإن كان في ذلك قتل للأنفس وإزهاق للأرواح المؤمنة. فهناك قتل النفس حرام، وهنا تعلقت المطلوبية بقتل النفس، ليس طلب منهم أن يقتلوا أنفسهم، إنما طلب منهم شيئا لازمه أن يحصل منه شيء من هذا الذي هو قتل النفس. فاختلف الأمر باختلاف المقصد، فمن قتل نفسه مثلا منتحرا لا يستوي من قتل نفسه مجاهدا لتكون كلمة الله العليا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فلا تجب الكفارة، كفارة اليمين، على كل من حلف، وإنما تجب كفارة اليمين على من قصد اليمين. أما ما يخرج من المرء على سبيل اللغو والإلف وهو غير قاصد لليمين فإنه لا تجب عليه فيه كفارة إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث تبين تعليق أحكام معينة على النية وتبين اختلاف حكم تلك الأعمال باختلاف النية، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف وفي بضع أحدكم صدقة، أن الرجل يأتي أهله يجامع أهله يكون ذلك له صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له بذلك أجر؟ قال أرأيت جعلها في حرام أليس عليه وزر؟ فكذلك إن كان ذلك في حلال فيكون له أجر. فهذا الذي يأتي أهله يكون مأجورا، والذي يضع نطفته في فرج حرم عليه يكون مأزورا يكون آثما، لاختلاف حال هذا وحال هذا قصدا ونية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري جاء رجل فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه، يقاتل للمغنم، رجل يقاتل للذكر لكي يذكر عند الناس بالشجاعة والإقدام، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هذا هو الذي في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا الحكم متعلق بهذه النية، أن يكون مراده لكي يكون ممن ينال هذا الأجر وهذا الثواب الذي هو ثواب المجاهد في سبيل الله، هو الذي يقاتل بهذه النية لتكون كلمة الله هي العليا. وإن خالط هذا نية أخرى دنيوية كتحصيل شيء من المغانم فإن ذلك لا يفسد عمله، وإنما يحصل بهذا التزاحم بين نية أن تكون كلمة الله هي العليا ونية إصابة شيء من أمور الدنيا ومن المغانم، هذا التزاحم يحصل به شيء من نقص الأجر، فلا يستوي هذا مع من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولم يكن له نية أبدا في أن ينال شيئا من المغنم. ومثله مثلا من حج، فقد يحج الحاج وهو يقصد أداء الفرض أو النفل من زيارة بيت الله سبحانه وتعالى، ويكون له مع ذلك قصد آخر وهو المتاجرة، يأتي ببضاعة من تلك البلاد يبيعها في بلده، فلا شك هذا يحصل له أجر الحج وأجر العمرة، لكن لا يكون في الأجر كمن ذهب لا يريد إلا الحج وإلا العمرة وليس له نية تجارة ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الذين يبتغون الفضل هم الذين يبتغون التجارة، يبتغون التكسب بيعا وشراء، ومع ذلك يبتغون رضوان الله تعالى هو الأجر الأخروي على ما يفعلونه من هذه الأعمال التي هي الحج والعمرة. هذه القاعدة لها منزلة عظيمة، لهذا صنفت ضمن القواعد الخمس الكبرى التي مر ذكر نظمها في الأبيات الثلاثة، مما يدل على منزلة هذه القاعدة منزلة الحديث الذي قيل ترجع إليه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث تحدث الفقهاء وتحدث المحدثون عن منزلته كثيرا، حتى قال بعضهم لو صنفت كتابا في الفقه لافتتحت كل باب منه بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. والحديث ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في 7 مواضع افتتح به كتابه، وهذا صنيع وتصرف كثير من جلة الشيوخ وعلية المحدثين الذين صنفوا في كتب الأحكام رحمهم الله تعالى. قال السيوطي رحمه الله تعالى ويتحدث عن هذه القاعدة: مسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى. مسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى. قلنا هذا أو هذه المنزلة تتبين بالنظر في منزلة الحديث عند أهل العلم. قال عنه الشافعي وأحمد: إنه ثلث العلم. قال عنه الشافعي وأحمد: إنه ثلث العلم. لماذا قالوا في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم؟ وجه بتوجيهين. الأول قالوا لأن أفعال المكلفين أو أعمال المكلفين إما أن تكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، فهي 3 أقسام. وأخذ هذا الحديث ثلث هذه الأعمال وهو عمل القلب أو أعمال القلب، فلهذا اعتبر هذا الحديث ثلث العلم، لأن القلب لا شك حينما يتحدث عن القلب يتحدث عن النية. أما التوجيه الثاني لهذه القولة ويكون هذا الحديث ثلث العلم، وجه بأنه لكون الدين يدور على 3 أحاديث: الأول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة المعروف، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث إنما الأعمال بالنيات. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: شمس المحدثين وأمير المؤمنين في زمانه في الحديث وبعد زمانه، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة منه. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة منه. قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. نظم أبو الحسن المعافري الأحاديث التي قيل إن الدين يدور عليها في هذين البيتين، فقال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، هو حديث إن الحلال بين إن الحرام بين، وازهد، يريد بيزهد فيما عند الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث فيه مقال، ودع ما ليس يعن، ودع، هذا الشطر الأول، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، ودع ما ليس يعنيك، يريد بحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث أيضا في مقال والراجح أنه ضعيف الله أعلم، واعملا بنية هو بيت القصيد. والحديث 3: دع ما ليس يعنيك، أو هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فربما شرح بأن المراد هو هذا. هذه الأحاديث ذكرها النووي، ثلاثة منها ذكر النووي في أربعينيته لما يدلك مما يدلك على فقه الرجل وحسن انتقائه رحمه الله. لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة تداولها الفقهاء بلفظ الأمور بمقاصدها، فلماذا عدلوا عن لفظ الحديث إلى هذا اللفظ؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال، قال الأعمال، وقولنا الأمور، أي الأمور بمقاصدها، قولنا الأمور هذا شامل للأفعال والأقوال، فهذا أعم من الأعمال، يعني يشمل الأفعال والأقوال، يعني تدخل الأقوال أيضا. هذا التوجيه يمكن الإيراد عليه والاعتراض عليه، لأن العمل يدخل فيه الأفعال والأقوال. لهذا بعض السلف كانوا يقولون في تعريف الإيمان، الإيمان معروف تعريفه عند أهل السنة والجماعة، قول واعتقاد وعمل، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. لكن أثر أيضا عن السلف أنهم كانوا يقولون الإيمان عمل ونية فقط، يقولون الإيمان عمل ونية، العمل يدخل فيه حتى القول، يدخل في العمل الأقوال أيضا. والتوجيه الثاني قالوا في الحديث النيات، والنية في الغالب تتحدث عن العبادات، لأن الأحكام الفقهية موضوعها العبادات والمعاملات، فقالوا النيات غالبا تتحدث عن العبادات. أما المقصد الذي ذكر العلماء في لفظ القاعدة شامل للعبادات والمعاملات، فاختيار لفظ المقصد هو من باب أنه اللفظ الشامل للعبادات والمعاملات. هنا قد ينقضح في الذهن إشكال، وهو أن يقول قائل إذا اختار الفقهاء في هذا اللفظ المتداول الذي صيغ بكثرة الاستعمال وهو الأمور بمقاصدها دون قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، يكون هذا فيه أن لفظ القاعدة أفضل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه من ناحية الشمول؟ لا ينبغي أن يقال ذلك، فإن العلماء ينبغي أن نجلهم عن هذا، وذلك لأن القاعدة لم تؤخذ من الحديث فقط، بل أخذت بالاستقراء في نصوص الشرع، ونصوص الشرع يعتبر النية سواء في العبادات أو في المعاملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات فرضنا أنه لم يقصد المعاملات، فرضنا، وإن كان هذا أيضا فيه نظر، إن العمل يدخل في كل تصرف سواء كان في عبادات أو في المعاملات، كل ذلك عمل. النبي صلى الله عليه وسلم فرضنا أنه قصد العبادات بهذا الحديث، لكن في الأحاديث الأخرى وفي الآيات اعتبرت النية رحمك الله في المعاملات، فجمع بين هذا وهذا في لفظ هو قولهم الأمور بمقاصدها. قلنا النية تطلق عند الفقهاء ويراد بها أحد معنيين، المعنى الأول قد يمكن أن تعنون لهذا بعنوان آخر وهو فائدة النية أو ثمرة النية أو أهمية النية، تمييز العبادات بعضها عن بعض معنى يبحث الفقهاء النية من أحد معنيين وعلى جهتين الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض يعني هذه الفائدة الأولى للنية عند الفقهاء فتميز بالنية رتب العبادات مثلا الصلاة جنس واحد لكنها تختلف رتبة فرتبة الفرض غير رتبة النافلة الراتبة ورتبة الرواتب غير رتبة النفل المطلق فبماذا يميز بين فريضة وبين راتبة وبين نفل المطلق لا يميز بين هذه الرتب إلا بالنية بل حتى الفرائض بينها رتب فيميز بين الظهر والعصر بالنية وبين العشاء والظهر بالنية وهكذا فهذا أول فوائد النية أمثلة لتميز رتب العبادات بالنية مثلنا بالصلوات تنقسم إلى فرض ونفل الفرض ينقسم إلى ما وجب بأصل الشرع وإلى منذور لأن ما نذره المرء من الصلاة يصير واجب لو قال لله علي أن أصلي الشهر كله 40 ركعة في اليوم تصير هذه 40 ركعة واجبة عليه لأنه نذرها والنذر يجب الوفاء به فتصير في حقه فرضا وإن لم تكن فرضا بأصل الشرعي فإذا حتى الفرض في الصلوات رتب فينقسم إلى منذور وغير منذور وغير المنذور من الصلوات ينقسم إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح وينقسم أيضا إلى قضاء وأداء فلا بد من التمييز بين ذلك كله والصوم أيضا الصوم عبادة صورتها واحدة لكن تختلف الرتب فالصوم فرض ونفل والفرض منذور أيضا وغير منذور وقد يكون من الصوم الفرض الواجب مثلا صوم الكفارات ككفارة القتل خطأ وكفارة الظهار وكفارة من جامع في رمضان أو كفارة اليمين إذا تعين في حقه الصوم فهذا أيضا يكون فرضا وإلى نفل فلا بد من التمييز بين هذه الرتب حين الشروع في العبادة قال العز بن عبد السلام رحمه الله ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة لو أطلق نية الصوم أو الصلاة دون تعيين الرتبة على أي شيء تحمل صلاته أو يحمل صومه على أي رتبة لو كان مثلا رجل عليه صوم قضاء رمضان أو امرأة عليها قضاء صوم ثم أصبحت صائمة ولم تعين نية فلم تعين أن هذا الصوم هو قضاء ما عليها فعلى أي شيء يحمل صومها يصح ولا يصح صومها يصح نفلا إذن فيحمل على أقل الرتب وهو النفل المطلق ولا يمكن أن يحمل على أنه الفرض خصوصا إذا لم تبيت نية الصيام وكذلك الصلاة لو دخل في الصلاة وكبر هو ينوي الصلاة لا شك، لكن لم ينوي رتبة معينة. فعلى أي شيء تحمل الصلاة؟ على أقل رتبة وهي النافلة المطلقة. فلو كبر مثلا بعد أذان الظهر ولم ينوي راتبة الظهر، صلى في هذا الوقت ولم ينوي راتبة الظهر، بعد التكبير فإنه لا يكون له أجر راتبة الظهر، وإنما يحمل ذلك على النفل المطلق. كان لابد أن ينوي أنه يصلي راتبة الظهر. أقول العز لا، هو نفس القول الذي مر، ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة. إذا أراد أن يصلي العيد أو الكسوف أو الاستسقاء فلا بد للتمييز بين هذه الصلوات بالنية قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، ينوي سيصلي العيد أو الكسوف أو الاستسقاء. العيد، صلاة العيد لها صورة واحدة، صحيح؟ صلاة عيد الأضحى صورتها كصلاة عيد الفطر، فهل يلزم هنا أن يعين أنه سيصلي صلاة عيد الفطر، أو يعين أنه سيصلي صلاة عيد الأضحى، أو لا يلزم ذلك؟ قال العز بعدما ذكر الخلاف هذا أنه لا يلزم ذلك، اختاره يعني كثير من الفقهاء أن في صلاة العيد ينوي صلاة العيد فقط، ينوي صلاة العيد فقط، لأنه ما خرج من بيته إلا وهو ينوي أن يصلي صلاة العيد، والصورة متفقة والسبب واحد وهو العيد. وإن كان العيد يختلف، هذا عيد الفطر وهذا عيد الأضحى، ولكن كلاهما عيد، بخلاف الكسوف شيء والاستسقاء شيء والعيد شيء. بالنسبة للكفارات، إن نوى الكفارة مثلا وهي صيام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، وكفارة من جامع، إذا تعين في حقه هذا الصوم. فهنا هل يلزم حينما يريد أن يصوم هذا الصوم أن يعين أن هذه كفارة كذا أو كفارة كذا أو كفارة كذا؟ ومثله مثلا العتق، إذا أراد أن يعتق رقبة ذي كفارة في القتل خطأ، كفارة أيضا في الظهار، كفارة أيضا في من جامع في رمضان، فهل لابد أن يعين سبب تلك الكفارة؟ قالوا لا يلزم ذلك لتساوي الرتب، فالرتبة متساوية، كفارة شيء واحد، رتبة واحدة، لا يحتاج أن يستحضر ذلك، وإن كان الغالب لا شك أن هذا لا يغيب عنه، ولكن لا يلزمه ذلك، وهذا أقرب لدفع الوسواس، لأن بعض الناس ربما يصوم ثلاثة أيام أربعة أيام ثم يقول ما استحضرت السبب قبل أن أشرع في صيام الشهرين فيستأنف العهد، فدفعا لهذا خلونا تساوت المراتب فلا يحتاج إلى هذا التعيين هاهنا. فدل على أنه لا بد من استثناءات في كل قاعدة. قلنا العز بن عبد السلام رحمه الله يلحق مسألة صلاة العيدين بالكفارة في عدم وجوب تعيين الرتبة. الأمر الثاني، فوائد النية أو الجانب الذي يبحثون فيه النية، قلنا الأول تمييز رتب العبادات عن بعضها، الثاني تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات. مثاله مثلا الغسل، قد يكون لرفع الأحداث تقربا إلى الله. غسل الحائض، غسل النفساء، غسل الجنوب، هذا يكون عبادة، يعني ينوي بذلك رفع الحدث. وقد يحصل الغسل بصفته نفسها، أي في صفة الكمال وفي صفة الإجزاء، ولا يراد به إلا التبرد والتنظف والاستحمام، لأنه للغسل صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الكمال أن يقدم قبل إفاضة الماء على كل البدن أن يقدم الوضوء، وضوء الصلاة. ولو أن رجلا انغمس في ماء بحر أو نهر، أو وقف تحت رشاش ماء في حمام، فمس الماء كل جلده وكل موضع منه، فإن هذا إذا نوى الاغتسال فإنه يكون قد اغتسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للرجل الذي كانت عليه جنابة وصلى بغير وضوء أو لم يصلي، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجزئه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، بعد ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا فأمسه بشرتك، فقال أمسه بشرتك، يدل على أنه المطلوب في الغسل الذي يجزئ ويكفي أن يمس الماء كل بشرته، فهذا كافي. وهذا يحصل سواء أراد المرء سباحة أو أراد تبردا وأراد تنظيفا، يحصل أيضا إذا أراد اغتسالا ورفع حدث. فبما يتميز هذا العمل عن هذا مع الاتحاد في الصورة؟ لا يتميزان إلا بالنية، فالنية تميز هنا هذا الغسل إذا أراد به رفع الحدث أو أراد به التبرد. فلو أن رجلا أو مكلفا أفرغ الماء على بدنه حتى عمه الماء مساسا، ثم تذكر بعدما أفرغ الماء أو بعدما أفرغ الماء على نصف بدنه أنه محدث حدثا أكبر، فقال أجعل هذا غسلا، لم يكن له ذلك حتى يمس الماء كل بدنه بعد أن ينوي، لأن الأعمال بالنيات وهو لم ينوي ذلك حين الشروع في العمل. دفع الأموال، دفع الأموال متردد بين الهبة والهدية والوديعة، وهذه أشياء عادية، وبين أن يدفع المال زكاة أو كفارة أو صدقة، فهذه عبادات تقابل عادات، فكيف يتميز هذا عن هذا والعمل واحد وهو دفع المال؟ تميزان بالنية، فلو دفع مالا ثم بعد دفعه تذكر أن عليه بقية في ذمته من الزكاة، فقال أجعل ذلك المال الذي أعطيت لفلان البارحة من الزكاة، لم يصح ذلك منه ولم يجزئه، لأن الأعمال بالنيات، ولو ينوي دفع ذلك المال على أنه زكاة حينما دفع. الإمساك عن المفطرات أو المفطرات، هذا قد يفعله المرء عادة، كأن يمسك عن المطعم والمشرب تطببا، ويكون الإمساك عن ذلك تعبدا في الصيام. فلو أن رجلا أمسك كل يوم عن كل ما يفطر من جماع وأكل وشراب، ثم لما غابت الشمس وجد نفسه لم يتعاطى شيئا من المفطرات ولم ينوي الصوم، فقال هذا اليوم في سبيل الله، لم يصح ذلك منه، لأن ذلك كان عادة ولا يصح العمل إلا بنية. حضور المساجد، قد يقصد المسجد للعادة وقد يقصد للعبادة. مثال لقصد المسجد للعادة، أفي المسجد، يعني قد يقصد المسجد للعادة نظافة تنظيف المسجد عبادة. هذه بدعة، هؤلاء يقصدون العبادة، قد يقصد المسجد للنوم فقط، يريد أن يستريح. ما عمر الله استوفي مسجد شي ما حطوه، قد يفعل ذلك. فإذا حضر المسجد ينوي أن ينام فقط، يريد أن يستريح، هذه عادة، لم ينوي التعبد. لكن لو قصد المسجد وحضره يستوطنه للذكر، لقراءة القرآن، حضور مجالس العلم وغير ذلك، فإن هذا أولى الاعتكاف، فإن هذه عبادة. فيتميز ما بين هذا وهذا بالنية. ومن الأمور التي يجدر التنبيه عليها هنا فيما يتعلق بكون النية تميز بين العبادات والعادات، أن النية قد ترفع العادات من رتبتها إلى رتبة العبادات. معنى قد تصير العادة بالنية عبادة، وهذا من فضل الله تعالى. لذلك قال بعض السلف: السابقون إلى الخيرات ليس عندهم مباح. قد يكون في هذا الكلام شيء من يعني المجازفة، قد يظن ذلك ويبدو أنه يحتاج تأملا. قل: أهل السبق ليس عندهم مباح، إنما عندهم مستحب أو واجب، يعني يؤجرون على كل أفعالهم. والمسلم قمن وحري وخالق أن ينوي حتى في عاداته نية تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل. فينبغي أن يكون فقيها النفس في هذا. فمثلا إذا ابتسم لأخيه ينوي بذلك إدخال السرور عليه، فيكون ذلك عبادة. وإذا لعب مع أولاده وأهله وكل الناس يلعبون، ينوي بذلك حسن العشرة المأمور بها شرعا، فيكون ذلك عبادة. إذا أكل، هذه عادة، ينوي بذلك القيام بأمر الله سبحانه وتعالى والتقوي عليه، فيكون أكله عبادة. إذا نام، والنوم عادة، ينوي بنومه أن يستريح ليقوم وليعاود نشاطه في القيام بوظيفته التي لأجلها خلق، وهي عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. إذا فعل، وإذا فعل من أمور العادات، وهو ينوي بذلك نية صالحة، يكون ذلك العمل مما يؤجر عليه. والعادات يفعلها يعني كل الناس، عادات يتشارك فيها أقوام وفئام، ولكن يتميز هؤلاء عن هؤلاء بأن قوما يؤجرون على عاداتهم وآخرون لا يؤجرون. وقد تخرج بعض العادات من هذا الأصل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي مر في إتيان الرجل أهله وأنه يؤجر على ذلك. أقصد بذلك أن يعف نفسه ويعف أهله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.